قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس من مجالس سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهو متعلق ببداية تواجده صلى الله عليه وسلم في المدينة بعد الهجرة، وبعد أن أسس مسجده صلى الله عليه وسلم وآخر صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين وبين الأنصار، ورتبت إلى حد كبير أمور المسلمين. فأقول وبالله تعالى التوفيق، فبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يرتب أمور المسلمين، فاستقرت أمورهم بحمد الله إلى حد كبير. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين كانوا قد منعوا من القتال في مكة، إذ الله قال لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فلما انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أذن له ولأصحابه في القتال، إذ الله قال أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. فرخص لهم في قتال عدوهم بعد أن كانوا ممنوعين من ذلك. وأنتم تعلمون أن مراحل الجهاد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت ثلاث: منع أولا بمكة، ثم بعد ذلك إذن بالقتال، ثم بعد ذلك أمر بالقتال. وهذه مراحل الجهاد الثلاث، ودلت عليها أدلة كما لا يخفى عليكم. أما الأول كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، والثاني أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، والثالث فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، وكذا قوله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فلما رخص للنبي ولأصحابه في القتال، بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يرسل بعض السرايا لاعتراض عير قريش القادمة من الشام والمتجهة إلى مكة، انتصارا للظلم الذي قد حدث لهم، واستردالا للمال الذي قد سلب منهم. فأهل مكة سلبوا أموالهم واحتلوا بيوتهم وأخذوا ثرواتهم بمكة، فأراد الصحابة أن يستردوا شيئا مما أخذ منهم، فرتبت غزوات لاعتراض كفار قريش القادمين من الشام بتجارتهم والمتجهين إلى مكة. فكانت أول سرية على ما يذكر العلماء، والأسانيد إلى ذلك أيضا تحتاج إلى قوة وإلى مزيد بحث والتحرر. كانت أول سرية هي سرية سيف البحر، وكان عليها حمزة عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانت سرية صغيرة مكونة من 30 رجلا، من 30 رجلا عليهم حمزة علموا بقدوم أبي جهل بعير لقريش من الشام فخرجوا لاعتراضها، وكان أبو جهل ومن معه عددهم يقارب 300. فتدخل رجل وهو مجدي بن عمرو وكان صديقا للفريقين، تدخل ومنعهم من التقاتل. فمرت هذه الغزوة وأرسل الرسول صلى الله عليه وسلم بعدها غزوة ثانية عليها عبيدة بن الحارث رضي الله عنه الذي كان ثالث ثلاثة يوم المبارزة يوم بدر، وأيضا لم تسفر عن كبير قتال. وبعد ذلك أرسل النبي غزوات، غزوة بعد غزوة بعد غزوة، إلى أن وصل الأمر إلى زمن غزوة بدر، وكانت في رمضان. كانت في رمضان، اختلفوا في تعيين اليوم الذي كانت فيه من رمضان، فقال بعض أهل العلم وهم الجمهور كانت ليلة 17 من رمضان، وقيلت أقوال أخرى تدور حول هذا اليوم، فمن قائل إنها كانت ليلة 19 من رمضان، ومن قائل إنها كانت ليلة 13 من رمضان، ومن قائل إنها كانت ليلة 10 من رمضان. أقوال متقاربة تدور حول هذا التاريخ. وكان من أسبابها الكونية القدرية، كان من أسبابها أن الله سبحانه أراد أن ينتصر لرسوله صلى الله عليه وسلم كما قال في كتابه الكريم في بيان ما سبب ما حل بالمشركين، ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم على مشركي مكة يوم أن وضعوا سل الجزور على ظهره ويصلي، وجاءت فاطمة تدعو عليهم وهم يضحكون ويسخرون من رسول الله عليه الصلاة والسلام، فرفع النبي يديه عند الكعبة ودعا عليهم على 10 من كبارهم كأبي جهل وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة أمية بن خلف وغير هؤلاء 10، دعا عليهم النبي دعاء طويلا: اللهم عليك الملأ من قريش، عمم وخصص، اللهم عليك بأبي جهل بن هشام، اللهم عليك بعتبة بن ربيعة، اللهم عليك بشيبة بن ربيعة. فاستجاب الله سبحانه وتعالى دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. ولقد قال تعالى في بيان أسباب انتصاره أيضا من هؤلاء الكفار، قال: ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. هذه أسباب كونية قدرية أرادها الله سبحانه وتعالى. ثم إن من الأسباب أيضا الظاهرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان خارج المدينة، فبلغه أن عيرا لقريش عليها أبو سفيان وعليها متاع كثير لأهل مكة، أو تجارة كثيرة لأهل مكة، وأنها متجهة من ناحية البحر. فانتدب الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه للخروج للقائهم، فقال: من كان ظهره حاضرا فليخرج معنا فليأتي معنا، ومن لم يكن ظهره حاضرا، أشهد أنه قال من كان ظهره حاضرا فليأتي. فاستأذن البعض أن يذهبوا ويأتوا بإبلهم أو خيولهم من المدينة، فلم يأذن صلى الله عليه وسلم، إذ الوقت لم يكن يتحمل شيئا من ذلك. فكان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عدد، وعلى ما ذكر جمهور العلماء من الصحابة وغيرهم أن عدد أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم الذين كانوا معه يوم بدر كان عددهم هو عدد الفئة التي جاوزت البحر النهر مع طالوت عليه السلام، 310. فكانوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لما انتدبهم للقتال، كما لا يخفى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بايعته الأنصار كانوا قد بايعوه على أن ينصروه ما داموا في مدينتهم، ولم يكونوا قد بايعوه على القتال خارج المدينة. فلذا فإن الرسول صلى الله عليه وسلم استشار القوم في القتال، استشار القوم في القتال، وذلك لأنه بلغه أن أبا سفيان سلك طريقا آخر غير الطريق المعهود، فنجا بقبائل، فنجا بتجارات قريش. وفي ذات الوقت لما بلغ أبا سفيان أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج لاعتراضه، أرسل رسولا وبسرعة إلى كفار قريش كي يخرجوا لاستنقاذه، لإنقاذه واستنقاذ التجارات التي معه، فأخذتهم العزة بالإثم جميعهم أو جلهم، فخرجوا فيما يقارب 1000 شخص لملاقاة رسول الله وللنزول ببدر، وقالوا حتى تسمع بنا العرب فلا تزال العرب تهابنا وتوقرنا. فخرجوا وكما قال الله سبحانه: ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال: لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم، هكذا وعدهم الشيطان. علموا في طريقهم أن عير أبي سفيان قد سلمت، وأنها قد نجت تجارتهم، أن التجارات قد سلمت، فأشار بعضهم على بعض بالرجوع ما دامت التجارات قد سلمت، قالوا: نرجع إلى مكة. إلا أن آخرين منهم وليقضي الله أمرا كان مفعولا قالوا: لا والله لا نرجع حتى ننزل بدرا. وبدر موطن بئر، موطن بئر وبدر بئر فيها الماء. قالوا: لا نرجع حتى ننزل بدرا ونأتي بدرا فتغنين القينات ونشرب هنالك الخمور وترهبنا العرب بعد ذلك حتى لا يتجرأ أحد على أموالنا وعلى تجارتنا. وزين لهم الشيطان هذا العمل. فلذا ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد علم بأن قريشا قد خرجت بضجها وضجيجها وعتادها وسلاحها، وكذلك علم صلى الله عليه وسلم أن عير قريش قد فلتت، فاستشار أصحابه ماذا نصنع. فأشار أبو بكر وتكلم كلاما طيبا، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يوله اهتماما كغيره، فكان النبي يريد رأي الأنصار، إذ هم المعنيون بالدرجة الأولى. فتكلم عمر فنفس الشيء مع الرسول صلى الله عليه وسلم، سكت النبي عليه الصلاة والسلام. فقال سعد بن عبادة: لعلك إيانا تريد يا رسول الله. وكانت مقولة موفقة من سعد بن عبادة حفظت له رضي الله تعالى عنه. لذا فإن عائشة لما قالت في حديث الإفك، فقام سعد بن عبادة وكان قبل ذلك رجلا صالحا، حفظت له مقولته، قال: لعلك إيانا تريد يا رسول الله. والذي نفسي بيده، لو أمرتنا أن نخيضها البحر لخيضناها البحر معك يا رسول الله، ولو أمرتنا أن نضرب بها إلى برك الغماد لضربناها إلى هذا المكان يا رسول الله. فسر النبي صلى الله عليه وسلم واستنار وجهه لمقولة سعد بن عبادة رضي الله عنه، إذ هو أنصاري. ثم تكلم بعده أيضا المقداد بن الأسود فقال كلمة طيبة يقول في شأنها ابن مسعود: لقد شهدت من المقداد مشهدا ما أحب أن لي به حمر النعم. فقال: شهدته ويقول يا رسول الله امضي على بركة الله، فوالله يا رسول الله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت ربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، ولكن اذهب أنت ربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. فسر النبي أيضا صلى الله عليه وسلم لذلك، واستنار وجهه صلى الله عليه وسلم، وعزم على الرحيل بسرعة والاتجاه بسرعة إلى بدر. فلذا لم يأذن للصحابة الذين ليس معهم ظهور أن يذهبوا إلى المدينة، يأتوا بظهورهم، واجتزأ بعدد الإبل التي كانت معه. فكانت ثلاثة يتعاقبون على بعير، اثنان يمشيان وواحد راكب، ويحصل تبادل. وفي هذا أيضا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مع علي بن أبي طالب، مع أبي لبابة رضي الله عنهم، رضي الله عنهما، يتعاقبون على البعير. الرسول مع علي مع أبي لبابة يتعاقبون ثلاثتهم على بعير واحد. فقال علي وأبو لبابة: يا رسول الله اركب أنت ونحن نكفيك يا رسول الله. فأجابهم الرسول بخير جواب، فقال: ما أنتما بأقوى على المسير مني، وما أنا بأغنى عن الأجر منكما. فتناوب معهما صلوات الله وسلامه عليه كما يتناوب غيره. وأرسل الرسول بعض أصحابه مسرعين إلى بدر، فكان عند بدر طليعة لأهل الشرك، رجل من قريش ومولى لعقبة بن أبي معيط. ففر القرشي وأتي بهذا المولى أسيرا، فسأله الصحابة والنبي كان يصلي عن عدد المشركين، فأجابهم أنهم كثيرون ومسلحون أشد أقوى السلاح. فكلما قال ذلك يضربه الصحابة، فيضطر إلى أن يغير الحقيقة والكلام. فلما انقضت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الرجل: إذا صدقكم ضربتموه، وإذا كذبكم تركتموه. ثم إن الرجل أبى أن يخبر بعددهم، فسأله النبي سؤالا يستشف منه العدد: كم تنحرون من الإبل يوميا؟ فقال: ينحرون كل يوم 10 من الإبل. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه: القوم ما بين 900 إلى 1000، لأن كل 100 يشتركون في أكل بعير. قال: القوم ما بين 900 إلى 1000، وكانوا كذلك كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان كما سلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل بسيسة عينا، أي الاستخبار والاستكشاف، فرجع إليه يخبره بما كان من أمر عير أبي سفيان وما كان من شأنه. فأخذ العلماء من ذلك مشروعية إرسال الطلائع، والتي يسميها الناس الآن بلغة العصر الجواسيس، لاستكشاف أمور الأعداء، ولكن التجسس يكون في الشر، وكما قال البعض التحسس يكون في الخير. الحاصل من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يرتب أوامره، يرتب صفوف جنوده، كما قال تعالى: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. إذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال، فبدأ يرتب أصحابه صلى الله عليه وسلم، وأيضا يفتش في الجند ويعرض عليه المقاتلون، الذي يراه يتحمل يقدمه، والذي يراه يتأخر يستصغره ويصرفه عن المعركة يرده. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: استصغرت يوم أحد، يوم بدر، عفوا، استصغرت يوم بدر. والبراء يقول أيضا: استصغرت أنا وابن عمر يوم بدر. فاستصغرهم النبي، رآهما لا يتحملان القتال، فردهما صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأيضا في هذا الصدد، فإن حذيفة بن اليمان أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وطرح عليه مشكلة مرت به، وهو أنه قد أسر وأبوه، أسرهما أهل الكفر، فأعطوهما عهدا ألا يقاتلان ضد أهل الكفر إذا حدث قتال قريب بينهما بين الرسول. أعني أن حذيفة بن اليمان أعطى عهدا لأهل الكفر ألا يقاتلهم في هذه المعركة مع الرسول صلى الله عليه وسلم، فطرح المسألة على رسول الله عليه الصلاة والسلام، طرح أمره على الرسول عليه الصلاة والسلام، والمسلمون كما سمعتم قلة، عددهم قليل، فما كان من رسول الله إلا أن قال: نوفي لهم بعهدهم ونستعين بالله عليهم. فهذا الذي كان سببا في منع حذيفة بن اليمان من المشاركة في غزوة بدر الكبرى، كان هذا هو سبب امتناعه من المشاركة في غزوة بدر. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعد عددا ورتب أمورا وبوأ المؤمنين مقاعد للقتال، بوأهم مقاعد للقتال. وكما قال بعض أهل العلم، وقد صح هذا بالسند، أن ملبسهم وسيماهم كانت الصوف الأبيض، فلا يخفى عليكم أن الجنود يكونون لهم زي موحد في الحرب، وعدوهم لهم زي معروف، ولهؤلاء راية ولأولئك راية. فكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسون الصوف الأبيض. هذا وفي وبين يدي الغزوة جاء رجل من المشركين يريد أن يقاتل مع الرسول صلى الله عليه وسلم، والمسلمين ضد أهل الكفر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا لا نستعين بمشرك. ورفض النبي صلى الله عليه وسلم أن يستعين بهذا المشرك في قتال أهل الشرك، والعياذ بالله من أهل الشرك. وإن كانت هذه المسألة لا فقه كما لا يخفى عليكم، هي واقعة عين أو واقعة حال، أو أن هذا إطراد في ذلك خلاف يأتي في محله بين أهل العلم، تجوز الاستعانة بالمشركين في القتال أو لا تجوز، هذه مسألة فيها بعض النزاع بين العلماء، ولكل أدلته. والأظهر أن النظر فيما ينفع المسلمين هو المقدم لما اقتضته الأدلة في ذلك. أعود قائلا إن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ أيضا يطمئن أصحابه ويلقي من الكلمات ما بها يثبت أصحابه بإذن الله، فخرج عليهم وقال: هذا مصرع فلان إن شاء الله، وهذا مصرع فلان إن شاء الله. حدد الأماكن التي سيقتل فيها أهل الكفر، وكان الأمر كما أخبر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأرشدهم النبي عليه الصلاة والسلام إرشادات كثيرة، إرشادات حربية تنم عن فهم لطبائع المعارك. فقال صلى الله عليه وسلم: ما حصله إذا رأيتموهم، إذا أكسبوكم فاستقبلوهم بالنبال، يعني إذا رأيتموهم كثرة فاستعملوا النبال أولى من السيوف. قال العلماء: لأن القوم إذا كانوا كثر فالسهم قلما يخطئ، لأنه إذا طاش في حق هذا سيصيب آخر، لكن إذا كانت الأعداد قليلة فالمبارزات بالسيوف تكون هي الأجدى. فوصى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بوصايا بين يدي القتال، وكان رسول الله قد سبق إلى بدر، قد سبق إلى الماء، قد سبق إلى مكان الماء صلوات الله وسلامه عليه. وشاء الله سبحانه وتعالى وقدر، شاء الله أشياء وقدر الله سبحانه مقادير. فأيضا الصحابة بشر، الصحابة بشر، وعدوهم ثلاثة أضعافهم، عدوهم ثلاثة أضعافهم، فماذا كان والعدو ثلاثة أضعاف؟ كما قال تعالى: إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور. وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور. فربنا سبحانه جعل الصحابة يرون أهل الكفر قلة في أعينهم حتى يتجرأوا عليهم، وهذا من قدرة الله سبحانه. قد تنظر أنت إلى قوم كثيرين فيقللهم الله في عينك حتى تتجرأ عليهم، وهذه من الأمور الكونية القدرية، قدر الله سبحانه وتعالى ذلك. وكذلك الأرض كانت شبه رملية قد تصب على الناس في الكر والفر والإقبال والإدبار، فأنزل الله سبحانه وتعالى ماء من السماء، وكانت قد أصابت بعض الصحابة جنابات، جنابة، والشخص الذي يقاتل وهو جنب أو الذي يعمل عملا وهو جنب يكون قلقا، قلقا لأنه على جنابة إذا كان مؤمنا. فأنزل الله من السماء ماء، إذ الله قال: إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام عند الكر والفر. وكما قال بعض أهل العلم في الذين كتبوا في أبواب النعاس إن النعاس أحيانا يكون رحمة لكن النوم قد يكون بلاء خاصة في المعارك. فالشخص المهموم أحيانا يغفو إغفاءة يسيرة فيستفيق منها وقد أذهب الله عنه كل الهم وكل الغم في غفوة لا تستغرق ثواني أو دقائق، يستيقظ وقد أذهب الله سبحانه وتعالى عنه كل هم وكل غم. فالصحابة كانوا قلقين، وكان أيضا يعترى بعضهم ما يعتري البشر رضي الله عنهم. فلما أنزل الله عليهم نعاسا قال أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم، وهذا النعاس كان يوم بدر ويوم أحد أيضا سمى شيء منهم. فالحاصل أن الله سبحانه وتعالى كما قال إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ما ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. وما أن النبي صلى الله عليه وسلم رتب الصحابة أحسن ترتيب، رتبهم أحسن ترتيب وأجمل ترتيب، وأعطى بعضهم رايات وأعطى بعضهم اللواء وبشرهم بشارات. قال لعلي ولأبي بكر ما أحدكما جبريل ومع الآخر ميكائيل وإسرافيل ملك عظيم يشهد القتال. أعطاهم أيضا ثقة من عند الله سبحانه وتعالى. وكذلك بشروا بأن الملائكة ستقاتل معهم بل أخبر الله أنها قاتلت معهم. أيضا ما نسي النبي أمرا عظيما يحتاج إليه كل مسلم وهو الدعاء. فطيلة ليلة بدر وهو قائم يصلي ويدعو ربه ويجتهد في الدعاء مادا يديه إلى السماء يدعو قائلا اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض بعد اليوم. حتى سقط الرداء عن منكبيه وأبو بكر يقول له يا رسول الله كفاك مناشدة لربك عز وجل فإن الله سينجز لك ما وعدك يا رسول الله. هذا وأصبحت الليلة، أصبح من صبيحة الليلة خرج النبي يرتجز ويتلو قول الله تعالى سيهزم الجمع ويولون الدبر، سيهزم الجمع ويولون الدبر. ورأى صفوف أهل الشرك ورأى منهم رجلا عليه يركب جملا أحمر، فقال لحمزة رضي الله عنه اذهب يا حمزة استمع ماذا يقول صاحب هذا الجمل الأحمر لعل عنده خير وانظر من هو. فذهب حمزة وكان شجاعا في غاية من الشجاعة رضي الله عنه إلى صاحب هذا الجمل الأحمر إلى قريب من أهل الشرك، فرأى أنه عتبة بن ربيعة. وسمع عتبة بن ربيعة يقول لأهل الشرك يا أهل الشرك يا أهل مكة ارجعوا إلى بلادكم فلن ينتصر أحد الفريقين إلا وأباد من الآخر عددا، أنا لكم ناصح ولست بجبان وأنتم تعرفونني، ارجعوا إلى مكة فإني أرى قوما مستميتين لن يستسلموا لكم إلا أن يقتلوا. فقال أبو جهل مبكتا له ملئ جوفك وملئت رقبتك رعبا يا عتبة بن ربيعة، فأخذته العزة هو الآخر قال ستعلم غدا من الجبان. وكان عتبة بن ربيعة يريد الرجوع يريد الرجوع إلى مكة بلا قتال، ولكن كما قال تعالى زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس، تبدى لهم الشيطان في صورة سراقة ابن مالك ابن جاشم، قال إني جار لكم، هكذا وعدهم الشيطان وعدا كما أخبر الله في كتابه الكريم. فبدأت طلائع المعركة، وكانت من المبشرات أيضا أن عبد الرحمن بن عوف قال نظرت عن يميني وشمالي أرى من الذي عن يميني من المقاتلين حتى لا أوت من قبل يميني، وأرى من على شمالي، فرأيت غلامين صغيرين لم آمن جانبي من ناحيتهما، ولكن ما لبست إلا وجاءني كل واحد منهما سرا يسره إلي دون الآخر حتى لا يسمعه الآخر، كلاهما يسأل يا عمي أرني أبا جهل هذا فإنه قد آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والآخر قال مثل تلك المقولة، فاطمأن عبد الرحمن بن عوف لهذين الغلامين الشابين، فكان من شأنهما ومن أمرهما أنهما قتلا أبا جهل على ما سيأتي بيانه إن شاء الله. وبين يدي المعركة بدأت المبارزات كما كان معهودا في السالف في المعارك، يقدم أعظم رجال في هذا الاتجاه أو رجال من الأقوياء في هذا الاتجاه يبارزون رجالا من هؤلاء بين يدي القتال، تكون طليعة للمعركة، فهؤلاء يصطفون وهؤلاء يصطفون، ولا يخرجون أقواما شبابا من عندهم وأولئك يخرجون شبابا، فتحصل بين يدي المعركة مبارزات. فخرج يرتجز عتبة بن ربيعة لما قال له أبو جهل ما قال إنك ملئت رعبا، فخرج كي يثبت شجاعته، وكان من أشراف قريش وسادات قريش، وخرج معه أخوه شيبة بن ربيعة وابنه الوليد بن عتبة بن ربيعة، خرج ثلاثتهم يقولون يا أصحاب محمد هل من مبارز يبارز، فانتدب لهم رجال من الأنصار وتقدم الشباب من الأنصار للمبارزة، فاعترض هؤلاء الكفار عتبة وشيبة والوليد، قالوا لا نريد هؤلاء الشباب، هؤلاء الصغار ليسوا على تعبير الناس الآن ليسوا من مستوانا، نريد أكفاء كرام. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام قم يا حمزة، قم يا علي، قم يا عبيدة بن الحارث. فخرجوا ثلاثتهم، فقال عتبة وشيبة والوليد نعم أكفاء كرام. فخرج ثلاثة يبارزون ثلاثة، وفيهم يقول تعالى ذكره كما قال علي رضي الله عنه فينا نزلت هذه الآية هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر بما في بطونهم والجلود. وأيضا قال علي أنا أول من يجث للخصومة بين يدي الرحمن عز وجل، أنا وحمزة وعبيدة أمام عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة. فالخصوم التحكيم أول قضية يوم القيامة للفصل هي في هؤلاء المتبارزين يوم بدر، لما كنتم تتقاتلون؟ فسيجيب أهل الإيمان كنا نقاتل لإعلاء كلمتك يا ربنا، والآخرون ماذا عساهم أن يجيبوا. فبدأت بوادر المبارزات، وقوية وبفضل الله حاسمة لصالح أهل الإسلام. فانقض حمزة في الحال كالأسد على شيبة بن ربيعة ففصل رأسه، وانقض علي في الحال أيضا على عتبة بن ربيعة ففصل رأسه، واختلف الوليد بن عتبة مع عبيد بن الحارث في ضربتين، هذا ضرب الآخر ضربة والثاني ضرب الآخر ضربة، فجرح عبيدته وجرح الوليد بن عتبة، فانقض حمزة وعلي على الوليد فقتلاه واحتملا صاحبهما، وكان بعد ذلك أن قتل رضي الله تعالى عنه من أثر تلك الجراح. فالحاصل أنها كانت طليعة خير للإسلام أن قتل ثلاثة من صناديد الكفر من أهل مكة، عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة، فكانت ثلمة عظيمة في صفوف مشرك قريش، وكانت قاصمة للظهر فيهم، وكانت خيبة أمل لا تتوقع، إذ قتل ثلاثتهم وهم من صناديد الكفر، وبدأت المعركة واشتدت وحمي الوطيس كما قال الرسول، الآن حمي الوطيس، فانقض معاذ ومعوذ بن عفراء الغلامان اللذان سأل عبد الرحمن بن عوف عن أبي جهل، وأشار لهما هذا الذي تعنيان وتسألان، فانقض على أبي جهل فضرباه فأسخناه فأسقطاه في الأرض صريعا، فأدركه ابن مسعود وهو في الرمق الأخير وهو يقول، وابن مسعود فوقه وهو يقول لابن مسعود: وهل من رجل، وهل إلا رجل قتله قومه؟ هكذا يقول أبو جهل، فأفضى إلى غير رحمة الله بل إلى عذاب الله وسخط الله. فقتل أبو جهل أيضا وكان من صناديد أهل مكة. ثم إن الصحابة رأوا أيضا أمية بن خلف بعد أن كاد غبار المعركة أن ينقشع لصالح المسلمين، وأمية هو الذي كان يعذب بلالا ويسومه سوء العذاب، وكان بينه وبين عبد الرحمن بن عوف عهد، فأراد عبد الرحمن بن عوف أن يحافظ عليه، كان هذا يحفظ هذا في صغيته في مكة وهذا يحفظ لذاك صغيته بالمدينة، فانكب عليه عبد الرحمن بن عوف كي يمنعه من سيوف المؤمنين، إلا أن بلالا قال: أمية بن خلف لا نجوت النجا. فهجم المسلمون على أمية بن خلف وعبد الرحمن بن عوف فوقه، فتناولوه بالسيف بالسيوف فقتلوه، وجرح عبد الرحمن بعض الجروح من جراء قتل أمية بن خلف. والحمد لله كان الرسول يشجع أهل الإسلام وأصحابه على القتال، إذ يقول لهم بين يدي المعركة: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فقال عمير بن الحمام رضي الله عنه: يا رسول الله، جنة عرضها السماوات والأرض وكانت في يده تمرات. قال: والله إنها لحياة طويلة، إن أنا حييت حتى آكل هذه التمرات. فألقاها من يده فتقدم فقاتل حتى قتل. أعوذ قليلا وبالله تعالى التوفيق. لقد استحث النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة على القتال، وبين لهم فضيلة الشهادة في سبيل الله بين يدي المعركة، وبه يستدل بعض أهل العلم على أن المعتقد الصحيح يتبعه عمل صحيح. فلما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، قال عمير بن الحمام وكانت في يده تمرات: يا رسول الله، جنة عرضها السماوات والأرض، والله إنها لحياة طويلة، إذا أنا عشت حتى آكل هذه التمرات. فألقى التمرات من يده وتقدم فقاتل حتى قتل رضي الله تعالى عنه. ولا يخفى عليكم أن أهل الإيمان كانوا على حال طيبة مع الله سبحانه من حسن الاستغاثة به، كما قال تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. فاستغاثوا بربهم خير استغاثة، واجتهدوا في الدعاء وحسن الالتجاء إلى الله، فنصرهم الله ولم يضيعهم هذا. ولما اشتدت المعركة وحمي وطيسها وقتل الله من أهل الشرك من قتل، فر الشيطان في الحال، فر الشيطان عند بدايات المعركة وتخلف عن أهل الشرك وهم ينادونه: يا سراق يا سراق. وهو كان يقول لهم: إني جار لكم. قال تعالى في كتابه الكريم: لا تكونوا ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال: لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. فلما تراءت الفئتان نقص على عقبيه وقال: إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. وهم ينادونه يظنونه سراقة: يا سراقة تفر يا سراقة يا سراقة، بعد أن كان يقول لهم: إني جار لكم. فبطل عملهم وخاب سعيهم، وقتل منهم من قتل، وأسر منهم من أسر، أسر منهم من أسر، وقتل منهم من قتل. والحمد لله، وعلى ما ذكره أهل العلم أن 70 منهم قد قتلوا، وأيضا أسر 70 آخرون منهم. واستشار النبي الصحابة في أسرى بدر: ماذا نصنع بهؤلاء؟ ماذا نصنع مع هؤلاء؟ فأشار أبو بكر بقبول الفدية، وأشار عمر بغير ذلك، أن يمكن هو من قريب له فيقتله، وعلي يمكن من قريب له فيقتله، وحمزة يمكن من قريب له فيقتله. فجنح النبي صلى الله عليه وسلم إلى رأي أبي بكر على أن تقبل الفدية من أسارى بدر، الفدية تقبل من أسارى بدر. فنزلت الآية: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم، لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم، لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. فخرج النبي على أصحابه وجلس مع أبي بكر وعمر يبكيان، فدخل عليهما عمر، خرج النبي إلى أبي بكر فجلس هو وأبو بكر يبكيان، فدخل عليهما عمر قال: ما يبكيكما يا رسول الله؟ إن كان شيء يبكي بكيت معكما، وإلا تباكيت لبكائكما. فقال: الذي أبكاني أنه عرض علي عذاب أصحابي أو أصحابك أدنى من هذه الشجرة، ولو نجا منا أحد لكان أنت يا ابن الخطاب. وكان سبب ذلك أنهم قبلوا الفدية من أسارى بدر. فنزل ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض الآية. هذا وبعد أن انقشع غبار المعركة وأسر من أهل الشرك من أسر وغنمت أموالهم والحمد لله، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهؤلاء القتلى من أهل الشرك أن يسحبوا إلى قريب منتن، إلى قريب يقال له قريب بدر، مكان منخفض، فسحبوا إليه وأوصالهم تتقطع، وقذفوا في القليب قليب بدر، وفيهم أو عندهم وقف الرسول عليه الصلاة والسلام، وكما أو قريبا من وقوف أنبياء الله السابقين كصالح عليه السلام أو هود عليه السلام، إذ قال يا قومي لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم، فكيف آسى على قوم كافرين، إلا أن النبي قال لهم يا عتبة بن ربيعة، يا شيبة بن ربيعة، يا فلان يا فلان، هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ فإني قد وجدت ما وعدني ربي حقا. قال عمر يا رسول الله أتخاطب جيفا؟ قال والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. قال قتادة أحياهم الله له، وسمى أقوال أخر في هذا الصدد. هذا وألقيت أشعار ومرثيات يرثي بها أهل الشرك بعضهم بعضا، يرثي بها أهل الشرك بعضهم بعضا، كما هي مبسوطة في مثل هذه المواطن. هذا وكان ممن أسر العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان في ظاهره مع أهل الشرك، فسمعه النبي صلى الله عليه وسلم يئن من الليل لشدة القيود الحديدية التي في رجله، وصوته مرتفع من الأنين، فحزن لذلك صلى الله عليه وسلم. إلا أن الأنصار أتوه وقالوا يا رسول الله إذن لنا أن نترك لابن أختنا فداء؟ قال لا والله لا تتركون منه شيئا، وهو يقول أنا كنت مسلما يا رسول الله، أنا كنت مسلما، إلا أن الرسول عليه الصلاة والسلام أصر على أن تأخذ منه الفدية، فدفع فديته وفدية لعقيل. وكان من الذين أسروا أيضا أبو العاص بن الربيع زوج بنت رسول الله، كان كافرا آنذاك، الذي هو زوج زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي أمه هالة بنت خويلد، أخت خديجة بنت خويلد. فأبو العاص بن الربيع أسر مع من أسروا، وتركه النبي صلى الله عليه وسلم على أن يترك زوجته زينب التي هي بنت رسول الله تهاجر إلى المدينة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوفى بذلك. وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم وذكر صهرا له من بني عبد شمس الذي هو أبو العاص بن الربيع، وقال حدثني فصدقني ووعدني فوفى لي، حدثني فصدقني ووعدني فوفى لي. فأرسل زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبيها. هذا وقد قال بعض الصحابة لبعضهم قالوا قتلنا إخواننا، ذلك لأن أهل الشرك كانوا أخرجوا مسلمين مستضعفين إلى أخرجوهم للقتال معهم يوم بدر، فكان المسلم الذي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي بسهمه فيصيب أخاه الذي في صفوف المشركين، فقالوا قتلنا إخواننا يا رسول الله. فنزل قول الله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، أي قالت لهم الملائكة فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وقد غنمهم الله وسلمهم الله وأنجز الله عز وجل لهم ما وعدهم وأجاب الله عز وجل دعاء نبيهم إذ داعى لأهل الشرك. رجع الرسول وأصحابه وقد غنموا وقد سلموا وقد شفى الله صدور قوم مؤمنين، شفى الله صدر النبي محمد وصدر أصحابه بالذي كان يوم بدر الذي هو يوم البطشة، كما قال تعالى يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون، والذي هو يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. فبدر يطلق عليها أو يوم بدر يطلق عليه يوم الفرقان، فرق الله فيه بين الحق والباطل، ويوم البطشة ويوم الأنفال أيضا. فغنم المسلمون ما غنموا، وتنازع البعض في الأنفال فنزلت مطالع سورة الأنفال في بيان أحوال الغنائم وكيف تكون، ونزلت أيضا في بيان حال المسلمين وأن الشخص قد يكره شيئا وهو خير له، كما قال تعالى في كتابه الكريم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. ثم الحديث عن مطالع بدر من سورة الأنفال، إذ الله قال كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون، كانوا يريدون العير لم يريدوا النفير، وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. فالمسلمون أرادوا شيئا والله أراد لهم ما هو أفضل وأحسن وأعظم، كان يريدون بعض الإبل وبعض التجارات ولكن الله غنمهم ذلك، وإضافة إلى ذلك شفيت صدورهم من الذين حاربوهم والذين قاتلوهم. فسلم الله أهل الإيمان وجاءت البشارات لمن قتلوا يوم بدر، فقال صلى الله عليه وسلم لعمر يوم أن صدر من حاطب ما صدر وما يدريك يا عمر لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. وكانت للبدريين منزلة خاصة بعد ذلك في الغنائم، لهم نصيب كبير وفي الثناء عليهم من الله سبحانه وتعالى لهم نصيب عظيم. فالحمد لله الذي نصر نبيه صلى الله عليه وسلم ونصر أهل الإسلام. جاءت أم حارثة وكان ولدها عزيزا عليها، فسألت النبي وقد قتل ولدها رضي الله عنه يا رسول الله قد علمت منزلة حارثة مني فأخبرني أين هو يا رسول الله، إن كانت في الجنة صبرت واحتسبت، وإن كانت الأخرى ليرين الله ما أصنع. فقال لها أوهبلت يا أم حارثة إنها جنان وإن ابنك قد أصاب الفردوس منها. وقد قال تعالى أيضا ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يستبشرون بنعمة من الله وفضل، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. فنصر الله نبيه وأهل الإسلام وكبت عدوه، وقد قال تعالى: قد كانت لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين، والله يؤيد بنصره من يشاء، والله يؤيد بنصره من يشاء. فذكر الآية الكريمة في هذا الصدد: نصر الله نبيه ونصر أهل الإسلام ومن عليهم بقوله: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. آيات، ثلاث آيات في بيان غزوة بدر وما كان منها من فضل. تسامع أهل الجزيرة بما حل لأهل مكة يوم بدر، تسامع أهل جزيرة العرب بالذي كان، قتل أبو جهل، قتل عتبة بن ربيعة، قتل شيبة بن ربيعة، قتل الوليد بن عتبة، قتل أمية بن خلف، قتل صناديد الكفر. تسامعت جزيرة العرب كلها بذلك، فما بين شامت في كفار قريش وما بين واضع خدا على يد، تعجبا مما قد صدر وتحدثا بشجاعة المسلمين وما كان منهم يوم بدر. صدق الله إذ قال: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. فسلم الله المسلمين وغنمهم، وبدأ الناس يدخلون في دين الله أفواجا. فالذي كان مترددا مرتابا من أهل المدينة لما رأى النصر وطليع النصر قد حلت، دخل أقوام في دين الله أفواجا. ولكن سبق البدريون بالأجر، سبق البدريون بالأجر. هذا وبالله تعالى التوفيق، نسأل الله أن يلحقنا وإياكم بالمنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين.